بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا I'm